بمناسبة عيد الشمس عيد ميلاد الرئيس العظيم كيم إل سونغ جرت الندوة عن معاصره في كل من بنغلاديش والمكسيك وتنزانيا. عرضت في مواقع الندوة الصور عن المعاصر الخالدة للزعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل والمارشال المحترم كيم جونغ أون. أثنى فيها الخطباء ثناء عاليا على الرئيس كيم إل سونغ بأنه مؤسس لحزب العمل الكوري وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية اللذين يصنعان المعجزات والنجاحات المستمرة التي تدهش العالم ويلهمان بقوة الأحزاب والشعوب التقدمية في نضالها الرامي إلى تحقيق الاستقلالية. هذا وجرت جلسة الأرض السينمائي في كل من رومانيا وتايلاندا، سنغافورة، إندونيسيا، إثيوبيا، نيجيريا، زامبيا وأنغولا بمناسبة عيد الشمس.